إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره، ولا معبود بحق سواه. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، إن الإيمان حين يتحرك في القلوب ويملأها وتعيش به وتحيا له، يمنحها الله عز وجل من الحقائق والوثائق واللطائف والطعوم والحلاوات والملذات ما لا يخطر على قلب بشر. فمن آمن بربه حقا واتبع ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم تشريعا وعملا، كان في الدنيا بين الناس بجسده ومع الله عز وجل بقلبه، لا ينفصل عن ربه بحال، يشتغل بأعماله، يعايش الناس، جسده مطروح بينهم، إلا أن حقيقة قلبه متعلقة بالله عز وجل. لأجل ذلك قال العلم الزاهد الثقة الكبير مالك بن دينار: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها يا أبا يحيى؟ قال: معرفة الله عز وجل ومحبته والأنس به والشوق إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. من وصل إلى تلك المرحلة التي تشتمل على تلك الأمور المذكورة، معرفة ومحبة وأنس وشوق وإقبال على الله عز وجل وإعراض عما سواه، فإن المنع والمنح يكون عنده سواء، إن النعمة والبلية تكونان عنده سواء. في حالة المنح يقول: أعطاني ربي. في حالة المنع يقول: منعني ربي. وإذا أعطاني شكرت، وإذا منعني رضيت وصبرت. في حالة النعمة مع الله عز وجل يشكر فضله ويقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ويقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ويسعى في مرضاة ربه بنعمه التي خوله وملكه إياها، فلا تراه متكبرا على خلق الله بالنعمة، ولا طاغيا بها، ولا منصرفا أو منشغلا بها عن حق ربه. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وفي حال البلية تراه صاحب قلب مطمئن يقول: ابتلاني ربي وهو أعلم بما يصلحني وله في ذلك حكمة. بل إن بعض الصالحين كان يفرح بالبلاء كما يفرح أحدنا بالنعمة والسراء. بعض الصالحين كان كذلك، هو لا يقول اللهم ابتلني، لا، هذا منهي عنه. إذا قدر الله عز وجل ببعض الصالحين بلاء يفرح. في مقابل أحدنا إذا قدر الله عز وجل له نعمة يفرح. لماذا؟ لأنهم لا يشاهدون تلك الآلام أو لا يحسون بتلك الآلام التي تزعزع الإيمان، بل يرون في تلك البلية نعما كثيرة، كما قال بعض الصالحين، وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان: إني إذا أصبت بمصيبة أحمد الله عز وجل عليها أكثر من مرة. أحمده أولا أن تلك المصيبة لم تكن في ديني، وأحمده ثانيا أن تلك المصيبة لم تكن أشد مما وقعت علي، اللي احنا بنوعها أقدر وإيه ولطف، أن الله عز وجل رزقني الصبر على تلك المصيبة، ثم أحمده أنه أنطقني بحمده على تلك المصيبة. هكذا كانوا يرون البلايا حين تنزل بهم، يرون فيها المشهد الذي يقوي إيمانهم. حتى إن بعضهم كان يستقبل المصيبة فرحا وهو لم يطلبها، لكن قدر الله أن تقع به، وحين تقع به المصيبة ابتلاء من ربه يكون رجلا في مواجهة تلك المصيبة، رجل إيمان، يقول مرحبا بالمطهرة، لأن المعاصي، لأن المصائب تطهر الذنوب، يرى فيها أنها، احنا بنقول كده الكوباية لما تتكسر أو يقع منك حاجة اتكسرت، موبايل، كوباية، جهاز، بتقول إيه؟ خدت الشر وراحت، خدت الشر اللي هو المعصية اللي كانت هتصيبني، جت في الكوباية، الحمد لله خدت المعصية اللي أنا عملتها وخدت الضرر بتاعها، جت في الحديد أو في الهدوم أو في الآلات أو ما شابه ذلك. ده لسان الصالحين يواجهون المصائب بقولهم مرحبا بالمطهرة، لأن الله عز وجل يطهر عباده من المعاصي بالمصائب والبلايا. وبعضهم كان مع الله عز وجل في حال الطاعة فيقول مرحبا بالرافعة، المصيبة ترفع، البلية ترفع، نعم ترفع الدرجة. فالمصائب لبعض الناس تطهير وكفارات للذنوب، والمصائب للبعض الآخرين ممن علا كعبهم وارتفع مقامهم في العبادة رفعة للدرجات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل، أو إن العبد لتكون له عند الله عز وجل منزلة ما يبلغها بعمله، العمل لا يصل به إلى تلك المنزلة في الجنة، فيبتليه الله عز وجل ليصبر ويحتسب فيرفعه بذلك الصبر والاحتساب. بعض الصالحات كانت تمشي في طريق إلى الحج فعثرت قدمها في حجر وسال دمها، فابتسمت، فالتفت النسوة من حولها متعجبات: يسيل دمك ثم تبتسمين؟ قالت: دعكن من كلامكن هذا، حلاوة ثوابه أنساني مرارة وجعي. حلاوة الثواب، الدم السائل ده معاه ثواب، ثواب الصبر، ثواب الاحتساب، تكفير للمعصية، رفع الدرجة، حلاوة ثوابه أنساني مرارة وجعه. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ما فات كله بأنه يمثل حقيقة الإيمان. من يواجه النعم بالشكر وتصريفها فيما يرضي الله عز وجل ويعلم أنها من الله، ومن يواجه المصائب والبلايا بالصبر والاحتساب والرضا فلا يسخط ولا يهلع ولا يجزع، اعلم أنه قد وقف على حقيقة الإيمان. وهذا يحتاج إلى تدريب، ليس وليد لحظة ولا لحظات ولا سنة، بل سنوات طوال في ممارسة ذلك العمل. حقيقة الإيمان كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. تلك حقيقة الإيمان، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن سترضى وتقول قدر الله وما شاء فعل على لسانك دائما. ما أصابك من فضل لم يكن ليخطئك، ترقية مثلا أو مال أو ربح أو زواج أو صحة أو درجة علمية، أي ما كان الذي سيصيبك من النعمة. ليس بالضرورة أن يصيبك الضر، يصيبك اليسر أيضا. إذا أصابك شيء من النعم علمت أنه لن يتخطاك بحال إلى غيرك، لأن ما قدر لك لن يتجاوزك إلى غيرك بحال، بل هو لك. لو اجتمعت الأمة على أن يمنعوك هذا الشيء الذي قدر الله أن يصيبك من النعم ما استطاعوا ذلك، حينئذ سترضى، ستقبل على الحياة. كذلك ما أصابك من البلايا لم يكن ليخطئك، حينئذ ستقول لله في ذلك حكمة. إذا أصابتك النعمة علمت أنها لي لن تتجاوزني إلى غيري، إذا أصابتك البلية علمت أنها قدرت عليك لن تتجاوزك إلى غيرك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كنت تريد الربح فتجاوزك إلى غيرك، غيرك اللي فاز به. كنت تريد الترقية أو الوظيفة فتجاوزتك إلى غيرك. طبعا هذا فيما لا يكون هناك اعتداء على الحقوق، يعني لو أنك صاحب الحق وغيرك بالمحسوبية والرشوة والمجاملة وتربيط العائلات وذوي الوجاهات اختطفوا منك منصبك، في اللحظة دي ما تقولش بقى ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني، لا، في اللحظة دي ترفع صوتك فوق خالص وتقول ما علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا، إن لصاحب الحق مقالا. يعني من حقه يقول ويقول لحد ما يقطع صوته، عاوز حقي، اللي ما ضاع حق وراءه إيه؟ مطالب. يبقى الحديث لا يدعوني إلى التخاذل حين يخطف حقي أو يستلب مني، بل يدعوني إذا جرت الأمور على طبائعها وعلى سنانها وعلى تراتيب الله عز وجل في هذا الكون، تقول خلاص، يعني اللي في بقك خلاص اسمتك، راح لغيرك ما هوش اسمتك، طالما الأمور ماشية على ميزان العدل. يبقى ما أخطأك لم يكن ليصيبك، في اللحظة دي مش هتحسب حد ولا تحقد ولا تجزع ولا تهتم ولا تغتم وتدلي راسك، لا، مش ليا أنا، اللي ليا لسه هيجيني، تبقى نشيط. يبقى إذا عرفت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ستكون فاعلا في الحياة، متفاعلا معها، مقبلا، نشيطا، غير منكسر. ستفرح بما آتاك الله ولا تحزن على ما فاتك. هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه هذا المبدأ: اللي جالك ما كانش هيروح لغيرك أبدا، ولو أنت ما روحتش لنصيبك، نصيبك هيجيلك كالموت حين يطلبك. حد فينا يقدر يفر من الموت أينما تكون يدركهم الموت؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، رزقك كذلك سيصيبك رزقك، إن العبد لا يطلبه رزقه كما يطلبه أجله، رزقك يبحث عنك كما يبحث عنك الموت. فتخاف من إيه بقى؟ تخافش من حد، لا هيقدر يأثر عمرك ولا ينقص رزقك. يبقى قل الحق لا تخشى في الله لومة لائم. عرفنا الآن سر أولئك الأبرار الأطهار الذين كانوا يقومون لله بالحق والقسط ويقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم، أنهم كانوا لا يبالون بمسألة الأرزاق والأعمار، لأنها بيد الملك العزيز الغفار الرزاق الذي يحيي ويميت. خاف من إيه؟ لا هتأثر عمري ولا هتأخر رزقي. النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا المبدأ لأصحابه: ما أصابك لم يكن ليخطئك. يمشي في الطريق والمدينة شرفنا الله وإياكم بسيارتها المنورة ذات نخيل أنواع أكثر من 120 نوع من النخيل. يمشي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه فيرى تمرة ساقطة تحت نخلة فيلتقطها ذلك الصحابي فيميط عنها الأذى، الرملة يعني سحة، ثم يأكلها. فيعلمه النبي عليه الصلاة والسلام مبدأ أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، اللي لك مش هيروح لغيرك. قال أما إنك لو لم تأتها لأتتك، لو ما جتش لحد التمرة كانت هتجيلك لحد عندك. يعني معنى كده هنلاقي التمرة ماشية وتعدي للناس سلام عليكم أنا رايح بيت فلان؟ لا طبعا، ده تأكيد. أصل بعض الناس يجي كده عند الناس يقول لك إيه ده، يا أما إنها لو في ناس كده شغالة اليومين دول في العباطة الفكرية، أما إنك لو لم تأتها لأتتك، يعني تقرر نصيبك من الرزق فلن يمنعك إياه أحد، سيأتيك سيأتيك. تلك حقيقة الإيمان. بعض الناس حين علم أن ما أخطأ أن ما أصابه لم يكن ليخطئه فقد أموالا كثيرة، لكنه عاش مع هذا المبدأ مكتوب لازم تشوفوا العين. فأنا أرضى وأسلم، والله عز وجل حكيم في أفعاله سبحانه. هذا الرجل اسمه بشير الطبراني، كان واسع الثراء، أصحاب مزارع جواميس، لديه 400 رأس من الجاموس، وهذا مال وفير في زمنه. هو على الحدود ما بين سوريا وتركيا، فرج الله كرب بلاد المسلمين جميعا. هذا من أعلام القرن الثالث الهجري، بشير الطبراني. وكان لديه عبيد يقومون على رعاية تلك الجواميس 400. فجاءه منهم واحد يقول يا مولانا يا سيدنا لقد أغارت الروم على الجواميس فاستلبتها كلها، ما هم على الحدود نهبوا المال كله. فركب بشير الطبراني مع صاحبه ومعه ابنه، وبينما هما في الطريق أو هم في الطريق استقبلهم عبد آخر، قال يا مولانا أغارت الروم على الجواميس ومعه العبيد الباقين اللي كانوا بيرعوا 400 جاموس، أغارت الروم على الجواميس فاستلقتها واستلبتها. فقال لهم قولة الذي يعلم أن ما يصيبه لم يكن ليخطئه، وأن وراء ذلك سر من أسرار الله عز وجل وحكمة من حكمه، وما منعك أو ابتلاك إلا ليمنحك ويرفعك ويعطيك، ومستني اللي هيجي بعد كده، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالرجل سيصبر ويرضى الاثنين مع بعض، سيوفى أجره بغير حساب وسيرضيه ربه. فحين بشره عبيده جميعا بأن الجواميس قد سرقت قال وأنتم أيضا اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. الله، طب كنت خلي العبيد وبيع شوية منهم ويبدأ يشتري جواميس تانية، والشوية اللي باقيين من العبيد يرعوا شوية الجواميس. يعني لو عندك 10 عبيد بيع 5، وبدل ما هتجيب 400 رأس هات 200، يبقى 5 على 200 لحد ما تنمي نفسك. قال لهم لا، واجه المصيبة بما يكون في عقول البشر القاصرة مصيبة أخرى، أن اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله، تستنين إيه؟ فقال له ابنه أفقرتنا يا أبي، هل أبقيت لنا العبيد؟ يعني راحت الجواميس كنت تسيب العبيد نبيع بعضهم ونخلي البعض الآخر. قال يا بني أراد ربي أن يمتحنني ويبتليني ويرى صدق إيماني فأحببت أن أشكره وأزيده. ده بيشكر ربنا وبيزود في الشكر، هو أنا كبير عندك يا رب علشان تمتحني الامتحان الكبير ده؟ ما هو الامتحان الكبير بيبقى لمين؟ للكبار، والامتحان الصغير للضعفاء. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أشد الناس بلاء الأنبياء. ليه؟ لأنهم أعلى الناس إيمانا وأرفعهم مقاما. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني 90% إيمانك بلاك 90%، 80% 80%. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. يقول أنا عرفت يا رب ديني إني مكانته عندك قد إيه؟ مكانته إن الجواميس كلها راحت، ده أنا مكانت كبيرة، اكتشفت مكانتي يا رب. طب أنا أشكر فضلك وأزيدك وأزيدك يا رب أن أتصدق بأولئك العبيد، شكرا لنعمتك. لكل شيء حقيقة، لكل شيء حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الراضين بقضائه وقدره، الصابرين في السراء والضراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إذا كان للإيمان حقيقة فإن له كمالا. كمال الإيمان ما يدل على حسن صورته فيما يرضي الله عز وجل، ويدل على حقيقة صاحبه. فمن كان لإيمانه حقيقة مستقرة في قلبه، ظهر من الكمالات الإيمانية في معاملاته حسب ما استقر في قلبه من الحقائق. لو الحقيقة ثابتة ومستقرة في القلب، ويواجه النعم والبلايا والمسرات والمضرات والرخاء والشدة في حال الرضا والصبر كما شرحنا، هذا يطفح على معاملاته أو يتجلى في معاملاته الكمال في المعاملة. يبقى إذا وجدت إنسانا ناقصا في معاملته، كأن يسيء في كلماته ولا ينتقي عباراته ولا يتخير ألفاظه، اعلم أنه يغترف من قلب اختلت حقيقة الإيمان فيه. ومن ساءت فعاله وقبحت صفاته، اعلم أنه قد اختلت حقيقة الإيمان في قلبه. فالقلب ملك، والأعضاء التي يتعامل بها الإنسان جنود، والقلب كالقدرة تغلي بما فيها، واللسان كلاما والمعاملة فعالا تغرف من معين القلب، فإن كان فيه خير فاللسان معسول والمعاملة حسنة، وإن كان فيه شر فاللسان خبيث والمعاملة أشد خبثا، وإن كان فيه خير وشر تراه تارة مع الخير تقول الله ما شاء الله ده انت النهارده كويس، الدنيا هترعد النهارده ولا هتمطر النهارده ولا فلان بيتكلم حلو يا جدعان، ايه النهارده ده فلان ما انت بتقدمينا الشاي بنفسك وبتقول اعمل وخلي، تاني يوم تلاقي قلق رياح خماسينيه. الله سبحان الله ما كنا حلوين امبارح. الحقيقه عنده مش ثابته، بتقلب خماسينيه. فانظر ما في قلبك. لأجل ذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ عجيبا، ووضع لنا او نصب لنا ترمومترا، إنجاز ذلك الإعراب يعني مع هذه الكلمة غير العربية، نقيس به الإيمان. فقال في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. قلبك نظيف خلاص، لا يستقيم إيمانك حيبقى نظيف. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. استقامة القلب أن يكون فيه إخلاص لله عز وجل، أن يكون خاليا من الرياء واستحكام الشهوات فيه. ممكن يبقى فيه شهوة بس أنا متحكم فيها مش أنا متحكمة فيه. أن يكون خاليا من الشبهات والوساوس، أن يكون بريئا طاهرا من الحقد والغل والحسد والضغينة والشحناء. نظف قلبه، ده الإيمان في قلبك يثبت، أرض ثابتة. عامل زي إيه؟ البناء أو صاحب العمارة أما يحب يبني عمارة عالية كبيرة 50-60-100 دور، بيحفر لحد فين؟ تحت، ويفضل يجيب الارض ثابته، ما يقدرش يبني ولسه الارض قدام منه مش ثابته. طب لو الارض بقى فيها حاجه بيبدا يثبتها بمثبتات. هو قلبك كده، الايمان ده زي البناء، لازم تطهر قلبك وتجيب العمق والارض الثابته بتاعته عشان تغرس صح. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. يستقيم قلبه في حب الخير للناس، في كره الشر للناس، يستقيم قلبه في الخلو من الشماتة وإرادة الكيد للناس أو إضمار السوء لهم. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه، ده الترمومتر بقى، عايز تعرف فلان قلبه مستقيم ولا لا، بص على لسانه. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لو احنا قلنا حتى يستقيم لسانه، استقامة اللسان دليلة استقامة القلب، واستقامة القلب دليل استقامة الإيمان. استقامة اللسان دليل استقامة القلب، واستقامة القلب دليل استقامة الإيمان. سلم لبعضها. لو حكمنا هذا المنهج النبوي في ألسنة كثير من الناس اليوم، فكيف يكون حال الإيمان؟ عرفت لماذا يتأخر عنا النصر في بلاد المسلمين؟ عرفت لماذا نعيش من هم إلى هم ومن غم إلى غم؟ عرفت لماذا نتأخر عن ركب الحضارة والتقدم ونهضة أمتنا؟ انظر إلى ألسنة المسلمين. اعمل منشور واحد على صفحتك على الفيسبوك لو كنت من أهل الفيسبوك، وشوف كم الشتايم والسخايم واللعائن لمجرد الاختلاف في الرأي اللي هتنزل عليك. انت بتقول فكرة بأدلة وبتقول كلام بعقل موزون وتستدل وتحسب وتقول اللهم استخرج مني ما يرضيك عني، ومن حقك أن تنتقدني لكن بأدب، وقد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا، وهذه بضاعتي عرضتها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلينصحني في الله. ليس خيم سودة من الشتائم والقباح التي لا حصر لها، ودول المفترض ناس متعلمين يعني. طيب في مجتمع المسلمين بقى الشتائم عاملة ازاي في الشوارع؟ عايزك تروح مدرسة ابتدائي، تقول ليش جامعة ولا اعدادي ولا ثانوي، ابتدائي، اسأل عيالك في الابتدائي، قل لهم اخبار الالسنة عندكم بتوع الطلبة التلامذة الصغيرين في المدرسة ايه؟ يقول لك يا بابا ده بلاش تسأل، الجواب بيبان من عنوانه. راقب الفاظ ابنك كده كل يوم يجي لك تلاقيه عامل ايه؟ مصطلح جديد. خليه كده، انت خليه بيتعارك مع الاولاد تحت كده ولا مع اخواته، ود ودنك هتلاقي ايه ده، ايه الشتائم اللي بتقولها دي يا ابني، جبتها منين؟ سمعت زملائي بيقولوا حتى الصغيرين، ده احنا عايزين تنظيف من القاع، والشتائم دي كلها جايه من الافلام والمسرحيات والمجتمع. فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا استقام ايماننا استقامت احوالنا. لسه بدري علينا والله العظيم، واللي احنا فيه ده يعني ان مفيش حاجه كبيره بتاخدنا، ده نعمه من ربنا، ان ربنا بيمهل. لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ادي الترمومتر النبوي، عايز حضرتك بس تشوف كده اطلاله على الجرايد لمجرد الاختلاف مع الرئيس او مع الاخوان او مع اي حد، يعني حتى اختلاف بعض الاسلاميين مع بعض الليبراليين والشيوعيين والعلمانيين. المفترض لو اختلفنا يبقى بنختلف علشان البلد تنجو وتسير مركبها. تلاقي المتعصب من هنا والمتعصب من هنا، واللي مش راضي من هنا واللي مش راضي من هنا، بيسن اسنانه، بيسن لسانه، ألسنة حداد تقطع في الأعراض ولا تترك شتيمة ولا كلمة قذرة أو لفظة نابية إلا وحطت بها على الطرف الآخر، وكلا الطرفين مدان قطعا. هذا هو الإيمان في حقيقته وفي استقامته. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحة في إيمان، وأن يرزقنا إيمانا في حسن خلق، وأن يرزقنا نجاحا يتبعه فلاح، وأن يرزقنا منه رحمة وعافية ومغفرة ورضوانا. اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا يا رب العالمين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكشف عنا الضر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في بلادنا ولا تسلط علينا أحدا من شرار خلقك يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا وبرما وكل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فاشفهم، جوعى فأطعمهم. اللهم عجل بفرجك ونصرك لعبادك المؤمنين، وخذ بأيدينا إلى الإيمان وحقائقه ووثائقه يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا قرة عين لنبينا صلى الله عليه وسلم، وشرفا وعزا لدين الإسلام يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.